موضوع الشورى موضوع مهم جدا في اختيار الخطة المناسب، الأشخاص، الزمان والمكان، الأسلوب، إشراك الآخرين، توحيد المجهودات، توزيع المهام وتقسيم الأعمال، التنسيق بين العاملين، التدريب. هذا التدريب مهم جدا في موضوع الإدارة، وعمل دورات تأهيلية للدعاة، الإعداد الإيماني والعلمي والنفسي والاجتماعي. قضية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتي مجموعات من المسلمين من قبائل يأخذون مثل الدورة المكثفة في المدينة النبوية في المسجد النبوي، ويعودون إلى قبائلهم وإلى بلدانهم، ويحصل خير عظيم في العملية. وكذلك الانتداب والبعثات الدعوية، الاستفادة من أهل التخصص وأصحاب الكفاءات. وعندنا موضوع جدا مهم جدا وهو إدارة العمل المؤسسي. الآن الدعوة إلى الله ونشر العلم والتربية تحتاج إلى أعمال مؤسسية. الأعمال الفردية فيها بركة وخير لكن ما تكفي. الأعمال المؤسسية تحتاج الآن الدعوة إلى مؤسسات، المؤسسات تحتاج إلى إدارة وفيها تمويل وفي تقنية وفي ثلاث عناصر. إذا وجدت في المشروع ينجح بإذن الله بعد حسن النية والإخلاص. الإدارة، حسن الإدارة والتمويل والتقنية في أي مشروع حتى وإن كان مشروعا دعويا. إيه الآن هتكلم الآن عن المشاريع الدعوية تحديدا يعني. نعم نعم. وفرق العمل والإدارات المتخصصة وقضية العناية بتنمية الفكر الجماعي والعمل المؤسسي، توزيع الأدوار، التنسيق بينها، روح الفريق الواحد، التعاون، ترسيخ مبدأ الشورى، الأخوة، النصيحة، العطاء، الصبر، التوازن، الارتفاع بالأفراد عن المصلحة الشخصية، مراعاة المصلحة العامة، تحقيق التواصل، حسن التواصل، الاتصال بين الأفراد. طبعا التخطيط وتحديد الأهداف وتوزيع الأدوار وإعداد القادة وتدريب العاملين وتوظيف الطاقات والاستفادة من القدرات المتنوعة ومراعاة المواهب، الموهوبين، أهل الابتكار.